الراجل هو اول واحد وضح. بتتكلم عن الروح القدس. ايه الروح القدس اللي كان مثلا؟ لا يعني انا دلوقتي مثلا لو قلنا ان اعمال الرسل بتحكي ان في يوم من الايام تلاميذ المسيح كانوا متجمعين وحل عليهم الروح القدس وبداوا يتكلموا بلغات غير اللي هم عارفينها. الواقعة دي ايه علاقتها بان اعمال الرسل؟ هم بيؤمنوا انه موحى بهم من الله عن طريق الروح القدس، ملوش علاقة. يعني الكتاب ممكن من اوله لاخره بيحكي عن حاجات ليها علاقة بالروح. مثلا الاناجيل بتقول المسيح لما جه يتعمد من يوحنا المعمدان في نهر الاردن السماوات انفتحت وروح القدس نزلت وقفت على كتفه على هيئة جسمية مثل حمامة. ده يدخله برضو بان هو بيعتقد ان الكتاب ده موحى به من الله عن طريق الروح القدس. لا، انت عاوز تعرف المسيحي مؤمن بايه بخصوص الروح القدس بغض النظر الكتب موحى بها من الله ازاي ولا لا؟ المسيحي بيؤمن ان الروح القدس شخص الهي من ضمن الاقانيم الثلاثة. هم بقى بيقولوا ان ربنا ثلاثة وبيقسموا الاعمال على نفسيهم، واحد منهم هو اللي خلق السماوات والارض، واحد منهم هو اللي نزل واتصلب ومات، والثالث اللي هو الروح القدس. ده ايه دوره؟ المفروض ان هو اللي بيوهب الكنيسة القوات والمواهب بتاعتها دي، اللي هم يتنبأوا ويشفوا مرضى ويتكلموا بألسنة والأفلام دي. لا، له علاقة بالوحي، وكمان بيوحي لهم بتعليمهم وبيعلمهم ويفهمهم والكلام ده كله. تعليم وليس نصوص. ما هو ما عندوش ايه؟ ملوش علاقة بوحي الكتاب. لا، هو دلوقتي المسيح بيؤمن ان الروح القدس هو بيكلم الناس وبيوثقهم علشان يتكلموا بنبوات، مسوخين من الروح القدس. ما هو بيقول لانه لم تأتي نبوة قد بمشيئة انسان، بل تكلم اناس الله القديسون مسوخين من الروح القدس. فهو بيؤمن ان النبوات بتيجي عن طريق الروح القدس، والنبوات دي كانت موجودة في الكتب النبوية. بس احنا بقى مش قادرين نربط ما بين الكتب النبوية دي والكتب اللي ما بين ايدينا دلوقت. زي ما انا قلت لك كده، هو بيحكي في الكتاب عن القرآن مكتوب بوحي، وانه ربنا انزل جبريل ويتكلم بيه. هل ينفع انا استشهد بالكلام ده واقول الكتاب اللي فيه النص ده موحى به بالطريقة دي علشان مكتوب جواه كده ان جبريل نزل؟ فهمت الموضوع؟ ايوه، بس هو علشان بيؤمن ان الروح القدس له علاقة بالوحي، وانه بيؤمن ان الكتب دي موحى بها، فربط ما بين الكتب والروح القدس. يعني الموضوع له علاقة بعقائد منفصلة. انا عندي الروح القدس، ايه دور الروح القدس؟ عنده بيعطي الكنيسة مواهب وله علاقة بالوحي. طيب انا عندي بقى عندي الكتاب، خلينا نكتبه هنا، الوحي دي مكتوبة الوحي. انا عندي بقى الكتاب، انا مؤمن بخصوص الكتاب، مؤمن بيه على انه ايه؟ على انه وحي. يبقى وحي عن طريق الروح القدس، هي جت كده. بس ما فيش نصوص بتقول الكلام ده صراحة. بيربط عقائده ببعض. ايوه، يعني كل العقائد المسيحية كده، كل العقائد المسيحية جاية بالطريقة دي. ان انا معتقد مثلا ان المسيح نزل على الارض واتصلب ومات وقام من الاموات، هو بيقول كده في اناجيل. وبعدين جه واحد تاني بولس بيقول ده ادم اخطأ